لكن المؤمن يشرع له ويعتني بهذا ويكتب هذا يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. ولم يكن في هذا من الفائدة إلا أن الله جل وعلا يحفظه من الشيطان. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. فالغافل شرع عليه الشياطين والذاكر يحرز نفسه. وفي الحديث الثاني أنه صلى الله عليه وسلم خرج من عندي جويلة بنت الحارث أم المؤمنين بعد الفجر ويهي مسجدها ثم صلاها ثم رجع إليها ضحا وهي كذلك. قال ما زلت على حالك التي خرجت وأنت عليك؟ قال نعم. قال لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن 3 مرات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله لنفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مد الكلمات. يسحب بكثر من هذا. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله لنفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مد الكلمات. هذا خير عظيم وفضل عظيم، ينبغي الاكثار من ذلك، لان الكلمات قليله والفضل عظيم. فينبغي المؤمن ان يكثر من هذا الخير وأن يعود نفسه هذا الخير رجاء ما عند الله من المثوبة. كذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي ذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. يعني الغافل مثل الميت والذاكر مثل الحي، فرق بينهما. في لفظ البيت الذي ذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كالميت والحي، كما بين الميت والحي. الغافلون مشبههم بالأموات، والذاكرون هم الأحياء في الحقيقة نفعوا أنفسهم. فالأحياء في الحقيقة هم أهل الذكر، والأموات في الحقيقة هم أهل الغفلة. قال تعالى أم تحسبوا أن أكثرهم يعني أكثر الناس يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام أكثر الخلق الأنعام بل هم أضل سبيلا. لكن الذاكر يخرج عن صفة الغافلين والبهائم ويكون في ضمن الذاكرين وفي نظام أهل يقرأ والانتباه ليكون لهذا الخير العظيم. نسأل الله جميع التوفيق صلاح النية والعمل. ركعتي الضحى قال ويمضي يوم ذلك ركعتان، هذه أقلها يعني؟ هذه أقل شيء، لو صلى 4 ولا 6 ولا 8 ولا 10 كله طيب، كله ضحى محل العبادة. هذه عمر بن عبسة قال صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تقع الشمس، يعني حتى وقوع الشمس. يشرع له المداومة مع سنة دائمة؟ نعم نعم، سنة مداومة. يقول أن وصية أم المؤمنين جويرية الرسول لأم المؤمنين أنها تكفي عن الجلوس بعد صلاة الفجر وذكر الله حتى المشرق، أنا أرى اسمها هذا جود خير، ضمها إلى جلوس كما كان النبي يجلس، نبي يجلس مجلس مصلى حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا، مع عاتيانه بالأذكار عليه الصلاة والسلام. إن ضمت الأذكار إلى جلوسها فأنا هذا أكثر الخير وأكثر الفضل وأكثر الأجر. فتح المجيد لإبطال السحر أنه يأخذ 7 ورقات من السدر الأخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقوافل، ما المقصود بالقوافل؟ قل يا أيها الكافرون، قل والله أنت، قل على ما فقر من الناس، هذا من علاج السحر. جزاك الله خير. قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، ولا رب من خلق ولا رب الناس. جزاك الله خير. حديث شوية يقال أو القوافل، قواقل التي أولها قل قل صلى الله عليه وسلم، يقال في الصباح والمساء أم ذكر في كل وقت؟ يقال في كل وقت، في كل وقت أينما كنت. القياس على التسبيح سائر أنواع الذكر، القول لا إله إلا الله عدد خلقه، الحمد لله عدد خلقه، أو خاص بالتسبيح صلى الله عليه وسلم. أمين عام أيش؟ يقول لو قال الشخص لا إله إلا الله عدد خلقه رضا نفسه زلت عشرة. ما هي هذا السؤال. يقول السائل خرجنا من المدينة النبوية إلى بلدتنا التي تبعد عن المدينة النبوية 500 كيلومتر. خمسمائة كيلومتر. وفي الطريق دخل علينا وقت المغرب، فسألت بعض من يعرف الطريق حيث أن الطريق بري، كم بقي على بلدتنا؟ قال نص ساعة. قلت نؤخر المغرب حتى نصلي في البلدة. فما دخلنا البلدة إلا وأذان العشاء يرفع فيها،